بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا، أو نستأنفه في الشرح المختصر في الفقه للشيخ صالح الفوزان حفظه الله، شرح المختصر على متن زاد المستقنع في الفقه الحنبلي. موضوع درس اليوم هو باب الصلح وأحكام الجوار، باب الصلح وأحكام الجوار. ندعو الأخ حسام ليعرض لنا ما ذكره الشارح تحت هذه الترجمة على بركة الله. شوف اللاقط ما صلحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشارح حفظه الله: باب الصلح وأحكام الجوار. باب الصلح وأحكام الجوار، نعم، لأن الجوار له أحكام خاصة، نعم. والصلح، قال: والصلح لغة قطع المنازعة. هذا من حيث العموم، قطع المنازعة. الصلح من حيث اللغة قطع المنازعة، إذا حصل نزاع بين طرفين فقطع النزاع يعتبر صلحا، ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا. نعم. وشرعا، قال: وشرعا معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. نعم. وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: والصلح خير. وقال: فأصلحوا بينهما بالعدل. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. صححه الترمذي. نعم، هذا حديث من السنة في جواز الصلح، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. فالصلح يعني إذا كان في تحريم حلال أحله الله ورسوله لا يجوز، باطل، أو أحل حراما حرمه الله ورسوله فهذا باطل لا يصح. أي نعم. والصلح، قال: والصلح خمسة أنواع. يعني أنواع الصلح كم هي؟ خمسة أنواع. نعم. الأول: صلح بين المسلمين وأهل الحرب. صلح بين المسلمين وأهل الحرب، يعني قد يرى ولي أمر المسلمين من مصلحة المسلمين مصالحة أهل الحرب، فقد يكون واجبا عليه إذا لم يكن هناك يعني مقابل، إذا لم تكن المعركة متكافئة، فيجب على ولي الأمر أن ينظر في مصلحة المسلمين ولو بالصلح، ولو حتى بإعطاء يعني الدنية في في الظاهر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع مشرك قريش في صلح الحديبية، يعني ظاهر الصلح أن فيه جور على المسلمين. يا أخي لا تصور إشغالتنا، فيه جور على المسلمين وفيه يعني ظلم، ومع ذلك سماه الله فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي ومؤيد من الله عز وجل. وكان عمر رضي الله عنه يقول: اتهموا الرأي، اتهموا الرأي، يعني يذكر حاله يوم الحديبية، يقول: لو استطعت أن أرد يعني تلك المصالحة وأرد رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت، ولكن تبين له أن الحكمة والخير في تلك المصالحة. أي نعم، على تفصيل يذكره أهل السير، لو صلح بين المسلمين وأهل الحرب. نعم. قال: والثاني صلح بين أهل عدل وبغي. قد يكون جميعا من المسلمين، لكن بعضهم أهل عدل وبعضهم أهل بغي، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فقد يكون هذا بين المسلمين، لكن بعضهم أهل عدل وبعضهم أهل بغي، فالصلح بينهم خير، وهذا هو الذي سعى يعني فيه الصحابة. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وغيرها سعوا في الصلح بين القتال، الفتنة التي حصلت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. نعم، بين أهل عدل وبغي. الثالث. قال: الثالث صلح بين زوجين خيف الشقاق بينهما. أي نعم، صلح بين زوجين خيف الشقاق بينهما. نعم. الرابع صلح بين متخاصمين في غير مال. أي نعم. الخامس صلح بين متخاصمين في مال، وهو المقصود في هذا الباب، وهو ينقسم إلى قسمين. يعني المقصود من الصلح في هذا الباب الصلح بين متخاصمين في مال. أي نعم، وهو ينقسم إلى قسمين: صلح على إقرار، صلح على إقرار، وصلح على وصلح عن إنكار. أي نعم. وقد بدأ بالصلح عن الإقرار وهو نوعان. أي نعم. نوع يقع على جنس الحق ونوع يقع على غير جنس الحق. نعم. قال: إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح إن لم يكن شرطاه أو ممن لا يصح شرطاه. أي نعم. أو ممن لا يصح تبرعه، أي أسقط بعض الدين أو وهب بعض العين المقر بهما ولم يسقط كل الدين ولم يهب كل العين. أي نعم. صح ذلك الإسقاط وتلك الهبة، لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه كما لا يمنع من استيفائه، لأنه صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر رضي الله عنه ليضعوا عنه. نعم. ولو وضعوا عنه أسقطوا بعض الدين لسقط، يعني لصح ذلك. نعم. قال: لكن لا يصح ذلك إلا بشروط: الأول أن لا يكون بلفظ الصلح، لأن ذلك هضم للحق، لأنه يكون قد صالح عن بعض ماله ببعضه. وهذا لا يصلح، ما يصلح بلفظ الصلح، لكن يصلح بلفظ الهبة أو الإسقاط أو التبرع. نعم. ها؟ كيف؟ تضرب عصفورين بحجر ما يصلح. الزكاة لازم تخرجها حرة. وهو جحد أصله، جحد هذا، جحد وقال ما جحد بس قال أنا محتاج وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ما تدفع له الزكاة على أساس إن أو تسقط من زكاتك على أساس إنها من دينه، هذا كأنك يعني تصيد هبة كيف تعب. الهبة يجوز، نعم أنا وهبت لك بعض ديني، أي نعم وهبت لك بعض الدين فأعطني، لكن لا يشترط على أساس أنا ما وهبت لك إلا أن تعطيني حاضرا، أي نعم. قال الثاني أن لا يكون مشترطا بأن مشترطا بأن يقول بشرط أن تعطيني، أي نعم أنا أسقط عنك يعني بعض الدين لكن تعطيني الباقي حالا، إيه لا ما يصلح، ما يصلح لا، أي نعم لأن ذلك معاوضة عن بعض حقه ببعضه وهو ظلم، وهو ظلم. تعاوض عن بعض حقك ببعضه هذا ظلم، هذا ما يصلح، لكن تهبه لله لوجه الله إيه نعم، سواء أعطاك الآن أو لم يعطك أي نعم. طب هو حقه ما دام تنازل عنه لله يصح، لكن ما يصح بشرط أن تعطيني الآن أي نعم نصف المبلغ، لو تعطيني الآن نصف المبلغ وأسامحك بالباقي إيه، بس ما يصير شرط أي نعم، يعني ما سامحك إلا إذا أعطيت النص. إيه لا هذا الشرط ما يصلح، ما يصلح أي نعم. لكن الهبة أو الوضع يصلح أي نعم. قال الثالث أن لا يمنعه حقه بدون ذلك. هذا جواب سؤالك. يقول أنا ما أعطيك إياه حتى تسقط عني نصف الدين أو تسقط عني كذا، ما أعطيك، هذا ما يصلح أي نعم، لأنه أكل للمال بالباطل. أكل للمال بالباطل، هو بيأكل مالك بالباطل يتحكم، نعم. قال الرابع أن لا يكون ممن لا يصح تبرعه، يعني من صبي صغير ما يصح تبرعه، مجنون ما يصح تبرعه، يعني شخص سفيه لا يصح تبرعه ولا معاملته، ما يصح منه يعني هذا التنازل أي نعم، لأنه تبرع فيشترط له جواز التصرف. إيه هذا تبرع فيشترط له جواز التصرف، نعم. قال وإن وضع بعض الحال وأجل باقية، الحال وأجل باقية صح الإسقاط فقط، أي نعم، أي دون التأجيل أو دون التأجيل، أي دون التأجيل، أي دون التأجيل لأنه أسقط عن طيب نفسه، أي نعم، ولا مانع من صحته. وأما التأجيل فلا يصح لأن الحال لا يتأجل، أي نعم. واختار الإمام ابن القيم صحة الإسقاط والتأجيل، أي نعم. وهو الراجح، قطع المنازعة هو المطلوب. وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح، لأنه يبذل القدر الذي يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمته، وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز. هذا مذهب الجمهور. والمذهب الثاني جواز ذلك، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمهم الله، أو بالعكس بأن صالح عن الحال ببعضه مؤجلا لم يصح إن كان بلفظ الصلح كما سبق، فإن كان بلفظ الإبراء صح الإسقاط دون التأجيل كما سبق بيانه، أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه، أو يبني له فوقه غرفة، لم يصح هذا الصلح لأنه صالحه عن ملكه على ملكه أو منفعته، نعم. أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، أي بأنه مملوكه لم يصح ذلك، لأن ذلك صلح يحل حراما وهو استبعاد الحر. استعباد الحر لا يجوز استعباد الحر، يعني صالح مكلف أعطاه دراهم أو أعطاه يعني بعض ليقر له بالعبودية ليقول أنه عبد له. وكما كررنا ونقول إن الرق ليس موجودا عينا ولكن حكمه باقي إلى يوم القيامة، حكم الرق في الإسلام باقي إذا توفرت أسبابه وعوامله، أما عينه في الوقت الحاضر فليس موجودا، ليس موجودا. العوامل التي دعت إلى الرق يعني زالت، لأن من أهم العوامل هو الحرب بين المسلمين والكفار واستيلاء المسلمين على النساء والذراري ورأي الإمام باسترقاق البعض، هذا جفت منابعه في الوقت الحاضر، لكن حكمه لو عاد المنابع ورفع علم الجهاد والقتال، أقصد بالجهاد القتال بين المسلمين، ورأى ولي الأمر الاسترقاق عاد الحكم كما كان. أي نعم. قال أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض. لم يصح يعني قالوا امرأة وقال أنت تقرين لي بأني زوجك وأعطيك عوض. أي نعم، هذا غير صحيح، لأن بذل المرأة نفسها بعوض لا يجوز، هذا مهر البغي. نعم. ولأنه يثبت الزوجية على من ليست بزوجة له. نعم. فهو صلح يحل حراما هذا لا يجوز. وإن بذلاهما له منهما وإن بذلاهما الزوج الحر الحر والمرأة، وإن بذلاهما له صلحا عن دعواه صح، أي بأن دفع المدعى عليه العبودية والمرأة المدعى عليها الزوجية عوضا له صلحا عن دعواه صح ذلك، لأن له أن يعتق عبده بعوض وأن يفارق زوجته بعوض، فالصلح من باب أولى قطعا للخصومة، بشرط أن يكون ذلك صلحا عن الدعوة لا عن الرق والزوجية اللذين ادعاهما. وإن قال أقر بديني وأعطيك منه كذا ففعل، صح الإقرار لا الصلح. وجه صحة الإقرار أنه أقر بحق يحرم عليه إنكاره، ووجه بطلان الصلح أنه يجب عليه الإقرار بما عليه من الحق فلم يحل أخذ العوض عليه. نعم. قال فصل في بيان القسم الثاني من قسمي الصلح على مال، وهو الصلح عن الإنكار وما يتعلق به. قال ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله، أي يجهل ما ادعي به عليه، ثم صالح بمال صح. أي الصلح بعموم قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حل حراما، رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الحاكم. وهو أي صلح الإنكار للمدعي بيع. وهو صلح الإنكار للمدعي بيع، لأنه يعتقده عوضا عن ماله، فله أحكام البيع بالنسبة إليه. يرد معيبه يرد معيبه أي معيب ما أخذه من العوض صلحا عما ادعاه كما يرد المبيع بذلك ويفسخ الصلح إذا رد المبيع كما يفسخ البيع إذا رد المعيب كما يفسخ البيع إذا رد المعيب فيه ويؤخذ منه بشفعة أي إذا كان العوض تدخله الشفعة كالشقص فإنه يؤخذ من المصالح كما يؤخذ من المشتري بالشفعة يؤخذ من المصالح الشقص يعني الجزء المشاع الشقص فإنه يؤخذ من المصالح كما يؤخذ من المشتري بالشفعة وللآخر إبراء وحكم الصلح في حق الطرف يعني الآخر الأول بيع وللثاني إبراء وحكم الصلح في حق الطرف الآخر وهو المنكر أنه إبراء لا بيع لأنه دفع المال افتداء للخصومة واليمين وإزالة للضرر عنه لا عوضا عن حق يعتقده حتى يثبت له حكم البيع فلا رد ولا شفعة أي لا يترتب عليه أحكام البيع فلا يرد المعيب في المصالح عنه ولا شفعة فيه إن كان شقصا من عقار فلا يرد المعيب في المصالح عنه ولا شفعة فيه إن كان شقصا من عقار لاعتقاده ليس بعوض وإنما وإنما هو ملكه لم يزل وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا ما أخذه حرام وما أخذه حرام يعني باطنا أما حكما وظاهرا يصح وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا وما أخذه حرام أي إذا كذب أحد الطرفين في هذا الصلح فهو باطل في حقه فيما بينه وبين الله عز وجل وما أخذه من مال من الطرف الآخر بموجب هذا الصلح الذي هو كاذب فيه حرام لأنه أكل للمال بالباطل ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف ما يصح الصلح بعوض عن حد سرقة وقذف مثل السارق وجب عليه حد القطع وجو أهله قالوا نبي ندفع مال نفدي به يعني الحد ما يصح لأن هذا حد واجب لله عز وجل أين ها إذا تعافوا بينهم قبل أن يصلوا إلى الحاكم إذا تعافوا بينهم تصالحوا بينهم وصاحب الحق أسقط حقه قبل أن تصل إلى الحاكم فهو جائز لكن إذا وصلت إلى الحاكم خلاص كما سيأتي قال ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف أو غيرهما من الحدود لأنها ليست مالا ولا تؤول إليه فلم يجز الاعتياض عنها ولا حق شفعة أي لا يصح الصلح بمال عن حق شفعة بأن يدفع مالا لمن يستحق الشفعة ليترك الأخذ بها لأن الشفعة لإزالة الضرر بالشركة فإذا رضي بالعوض عنها علمنا أنه لا ضرر عليه فلا يستحق الشفعة فلا يجوز له أخذ العوض بغير استحقاق لأن الشفعة أصل الشفعة جازت للشافع للجار يشفع بالشخص دفعا للضرر، فإذا قبل المال عرفنا الحيلة أنه ما عليه ضرر تبطل. نعم ما يعطى. نعم. قال وترك رضي بالعوض عن الشفعة علمنا أنه لا ضرر عليه فلا يستحق الشفعة، فلا يجوز له أخذ العوض بغير استحقاق. نعم. ها؟ إيه الجوار إذا كان مثلا بينك وبين جارك أنت عندك يعني بينك وبينه بيت شركاء فيه، يعني ما رسمت الحدود ولا يعني تبين بالصكوك، صك معك وصك معه وبين كل شيء، أنتم شركة في بيت، فبعت نصيبك من هذا البيت لشريكك أن يشفع دفعا للضرر. أي نعم. لكن لو رضي بمال عن الشفعة عرفنا أنه ما عليه ضرر فتبطل الشفعة حينئذ وبيعك يكون صحيح. أي نعم. التحايل كله الحيلة التي تحل حراما أو تحرم حلالا لا يجوز إن كذب أحدهما. أي نعم. ففي الباطن باطل، هذا باطل، يعني أنت تدعي أنك بعته من 10 سنين، حتى لو اشتكى الجار تقول له أنت لك 10 سنين ليش ما شفعت؟ هذه حيلة باطلة. لا لا لا لا، يشفع بالقيمة، يشفع بقيمة بالقيمة. نعم. لا لا ما هو حرام يشفع. إذن هذا تؤذيه بالغريب، لكن هذا الجار لابد أن يشفع بالقيمة. أي نعم. أما إذا نقص يعني سواد عيونه لا، إنما الضرر مرفوع عن الطرفين. أي نعم. الشفعة من الشفع وهو ضد الوتر، ضد الوتر، فحينما تشفع في شخص تضم هذا الشخص إلى ملكك لأنك شريك، وكون الشخص يباع على غيرك فيه ضرر عليك، يأتي شخص طويل اللسان ينازعك فيه ويؤذيك. أي نعم. فأنت تدفع الضرر عنك بهذه الشفعة، وهذه من محاسن الإسلام. نعم. قال وترك شهادة، أي لا يصح الصلح عن ترك شهادة عليه لأنه صلح على حرام. يعني إذا كان عندك شهادة ما تكتمها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، لكن قد يغرى بالمال فيكتمها، يصير مثل بن عام. أي نعم. ويكتم الشهادة والعياذ بالله. نعم. وهذا مثل شاهد الزور. نعم. وتسقط الشفعة والحد إذا صالح عنهما. إذا صالح عنهما، لأنه إذا صالح عن الشفعة تبين أنه لا ضرر عليه فلا شفعة له كما سبق قريبا. نعم. ويسقط الحد الذي هو حق للآدمي كحد القذف. وأما إذا كان الحد ينقسم إلى قسمين، حق لله وحق للآدم. إذا كان الحد لآدم على قذف مثلا، وهذا الآدم أسقطه لوجه الله عز وجل سقط، لكن إذا كان لله عز وجل فلا يسقط كما يأتي التفصيل. اقرأ. وأما إذا كان حقا لله تعالى فلا يسقط بالصلح على تركه. على تركه. نعم. على ترك الحد. ويسقط الحد الذي هو حق للآدمي كحد القذف. وأما إذا كان حقا لله تعالى فلا يسقط بالصلح على تركه، لأنه لا يملك أحد أن يسقط حق الله تبارك وتعالى. نعم. أما حق الآدمي يملك أن يسقطه. وإن حصل، قال وإن حصل هذا شروع في بيان أحكام الجوار. حصل ماذا؟ غصن شجرته، غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله أي صاحبه وجوبا إما بقطعه أو ليه إلى ناحية أخرى إذا طالبه صاحب الهواء أو القرار بإزالته، والمراد بالقرار الأرض. فإن أبى مالك الغصن إزالته لواه إن أمكن، وإلا فله قطعه، أي فإن مالك الهواء يلوي الغصن إن أمكن ليه من غير مشقة، فإن لم يمكن فله قطعه، يعني ما أمكن ليه فله قطعه، كالصائل إذا لم يندفع إلا بالقتل لأنه إخلاء لملكه الواجب إخلاؤه. أي نعم، أي لو عدت الشجرة على أرض، على بيت أو على أرض، أي نعم، فيجب على صاحب الشجرة أن يلويه، أي نعم، أو يقطعه إذا ما زال. وإذا تصالح على أن يكون موافق، خلاص موافق، ما في مشكلة، بس أيضا ربما تريد ثمرتها، يعني أنت تأخذ ثمر الغصن الذي هو عندك، اصطلحها خلاص، قل له أسقي شجرتك ولا كل من ثمرتها، الصلح جائز. نعم يا شيخ، يقاس عليها أحسن الله إليك أي شيء يضر في هذه؟ الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار، قاعدة فقهية، الضرر يزال. نعم، قال ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق. يجوز الصلح في الدرب النافذ فتح الأبواب، لا، فتح الأبواب هو الفاعل، ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق. درب نافذ تفتح عليه بابك وجارك يفتح عليه الباب، لا هذا ما هو شارع، يعني زقاق، درب نافذ صغير، درب النافذ نسميه في الحجاز زقاق أو كذا، يمكن أخذينها من تركيا، الله المستعان. نعم، قال لأنه لم يتعين له مالك ولا ضرر، الدرب العام هذا ما تعين له مالك ولا ضرر إذا فتحت الأبواب، نعم، ولا ضرر فيه على المتحاجزين، لكن لو أن أحد المتحاجزين، أحد المجتازين، يعني إذا فتح باب صار يشوف حريم الآخر، لا، الضرر يزال. نعم، هو الأصل، هو الآن اللي واقع يجعل مترين من أرضه ويقول أنا فتحت على المترين، ما فتحت عليك، هذه حيلة من باب الحيل، لكن في حكما ظاهرا يعني لا يمكن أن يرغم هذا الشخص إلا من باب التورع. أي نعم، يعني لجاره أن يبني بناء يطاوله حتى يسد النوافذ عليه، ليس له أن يطالبه ويقول ما تبني. أي نعم، لكن الصلح خير. نعم، قال ولا ضرر على المجتازين، ولا ضرر فيه على المجتازين، على المجتازين وهو لجميع المسلمين من جملتهم، وهو من جملتهم. نعم، لا إخراج روشا وساباط ودكة وميزاب. روشا مثل الطاقة، هي الشيء، هي القاتولة، يسمونها قاتولة، يعني بناء بارز يطل منه، يجعل ثقوب وينظر منه، نعم، هذا ما يصلح. نعم لا يجوز إخراج، أي لا يجوز إخراج هذه الأشياء في الدرب النافذ إلا بإذن ولي الأمر أو نائبه. نعم، لأن الشارع العام هذا الذي يرى فيه المصلحة ولي الأمر أو نائبه إذا لم يكن فيها ضرر. قال: والروشن بناء يوضع على أطراف خشب ونحوه مدفونة في الحائط. نعم. قال: والساباط هو السقيفة المستوفية للطريق على جدارين. نعم. والدكة بناء يسطح علاه للجلوس عليه. الدكة بناء يسطح علاه للجلوس عليه، يعني ما ضروري أن البناء هذا يسكن فيه، بناء يوضع جدران ويردم بتراب وأعلى يصبح دكة يجلس عليه. نعم. إذا ما كان في ضرر بإذن ولي أمر المسلمين، بإذن البلدية. نعم بإذن. الآن يعني الوكيل لولي الأمر هو البلدية، هو الأمانة. نعم. قال: ولا يفعل ذلك، أي لا يخرج هذه، أي لا يخرج هذه الأشياء في ملك جار، في ملك جار ودرب مشترك، أي غير نافذ، يعني سد، شارع سد. أي نعم، شارع السد هذا غير نافذ، النافذ لعموم المجتازين، أما السد فهو للي لهم بناء عليه. أي نعم، أي غير نافذ، هذا مشترك. قال: ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق. من هو المستحق؟ الجار أو أهل الدرب. نعم، الجار أو أهل الدرب لا يجوز التصرف في ملك الغير بغير إذنه. أي نعم. وليس له وضع خشب، وليس له وضع خشبه على حائط، وضع خشبه، على حائط جاره إذا أمكنه وضعه على غيره. الحين يبنون جدار آخر بجنب جدار الجار بحيث يضع خشبه عليه، لكن لو تصالح هو وجاره، الجدار مشترك، وضع عليه واصطلح عليه ودفع الجار شيء يسمى مبانات، بيني وبينك مبانات، صح هذا، لكن لا بد أن يضبط حتى لا يجي الأولاد ويختصمون. أي لا بد فيه. نعم، في بيان. نعم نعم. قال: بلا إذن المستحق، أي الجار أو أهل الدرب، لا يجوز التصرف في ملك الغير بغير إذنه، وليس له وضع خشبه على حائط جاره إذا أمكنه وضعه على غيره. أي نعم. إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا بإذنه، إلا به. بيان لحد الضرورة التي عندها يجوز وضعه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يمنعنا جار جاره أن يضع خشبه على جداره. متفق عليه. لكن ما يكون في ضرر، بشرط لا يكون في ضرر على الجار. نعم. الآن أحضرت الأنفس الشح وأصبح يعني الخصومة والإشكالات تحصل، فالأولى كما هو واقع أن يبني جدار بجوار الجدار، أو يصطلح هو وإياه على جدار واحد يكون تكلفته بينهما وتسمى مبانات. نعم. قال: وكذلك المسجد وغيره، فهو كجدار الجار في هذا الحكم، لا يجوز له وضع خشبه عليه إلا عند الضرورة. أي نعم. وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه. يجبر عليه الآخر. أي نعم. إن امتنع لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. هذه قاعدة عظيمة في الفقه. الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار. هنا وكذا النهر والدولاب والقناة المشتركة إذا احتاجت لعمارة. والدولاب آلة تديرها الدواب لاستخراج الماء. الآن الغطاس والمكينة، أي هذا الدولاب، يعني الآن أول الدولاب شيء تجره الدواب، يعني كما في الترع المصرية وكذا. أي نعم، لكن الآن الآن فيه غطاس وفي تقدمت التقنية. أي نعم، هي بحكمها الشادوف. أي ما يسميه ما شئت، المهم. أي نعم. قال والقناة آبار متوالية يجري ماء بعضها إلى بعض. القناة آبار متوالية يجري ماء بعضها إلى بعض. أي نعم، في قناة السويس. أي نعم. أي نعم. قال باب الحجر. أي هذا باب الحجر، حجر على السفيه، حجر على الصغير. ها أنتم ما انكرنا هذا. الله يعينكم. نعم صحيح صحيح. ما يلزم هذا، ما يلزم هذا، لكن اعترفنا بالخؤونة. أي نعم، إنها أكرمكم عند الله أتقاكم. أحسنت. نعم. قال باب الحجر وأوصى النبي بهم، فإن لهم رحما وذمة، ماريا القبطية وهاجر أمنا. نعم، اللهم صل وسلم عليه. قال باب الحجر في هذا الباب بيان من يستحق الحجر عليه ومن لا يستحق. وفي الحقيقة يعني كلمة لا بد أن نقولها، عاد ساتذتنا من مصر، يعني تقريبا المشهورين منهم كلهم من مصر. أي نعم، إلا أننا يعني نود لو حصل الاهتمام بالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فهذا الفن ليس موجود حتى في الأزهر، ويذكر ينسب للسيوطي والله أعلم، العهد على الناقل، وخيف مصر لا تأتيها، وإن غرك الجامع الأزهر فسوق الفسوق بها ساطع وفجر الفجور بها أظهر. لكني أنا أشك في هذا، وقد سمعتها من أحد المشايخ الشناقطة ينسبها للسيوطي. أي نعم، لكن ليست، إذا قسناها على الواقع ليست صحيحة. أي نعم. نعم. قال باب الحجر في هذا الباب بيان من يستحق الحجر عليه ومن لا يستحق. من يستحق الحجر عليه، الحجر عليه، ومن لا يستحق ذلك وما يتعلق بذلك. نعم. ودليل مشروعية الحجر الكتاب والسنة، قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وقال تعالى وابتلوا اليتامى الآية. وقد حجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ وغيره. نعم. والحجر لغة التضييق والمنع، ومنه سمي الحرام والعقل حجرا. أي نعم. والحجر شرعا في ذلك قسم لذي حجر، لذي عقل. أي نعم، عقل يحجر صاحبه. نعم. قال والحجر شرعا هو منع إنسان من تصرفه في ماله، وهو نوعان: حجر على الشخص لحظ الغير كالحجر على المفلس، وحجر عليه لحظ نفسه كالحجر على السفيه. نعم. ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه. أي نعم. لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، فدلت الآية على أن المعسر لا يطالب ويجب إنظاره إلى اليسر والسعة. ما يكفي يقول والله أنا معسر، لا لا بد أن يثبت إعساره بحكم شرعي. فإذا ثبت إعساره لا يجوز حبسه. وينظر إلى ميسره. الله المستعان. أنا أجد أني أستحسن الوقوف على هذا الباب، باب الحجر، لأنه يحتاج إلى تهيؤ. ونسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم في ديننا، ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سلم على النبي وأفرغ لك إن شاء الله. وإليك اللهم صل. من السيوطي؟ الإمام السيوطي. الإمام السيوطي هذا من العلماء. يمكن بعد ابن حجر، بعد الإمام ابن حجر. وهو من علماء مصر. الإمام السيوطي أيضا يعني له الحاوي، ويقولون إن الإمام السيوطي في الحاوي كحاطب ليل فيه وفيه. وعلى كل حال الإمام السيوطي يغلب عليها أنه يخدم السنة والحديث. ولا نتتبع سقطات العلماء، إنما هو إمام جليل على كل حال. له تفسير كبير. يا شيخ. النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل، ما كرر عمرتين في سفرة واحدة، لم يكرر عمرتين في سفرة واحدة، اعتمر 4 مرات، كل مرة بسفرة مستقلة. وقال خذوا عني مناسككم. تورد علينا حديث عائشة، عائشة رضي الله عنها لها عذر، رفضت عمرتها المفردة قبل الحج لعذرها. فمن كان له عذر، إما متأخر وإذا اشتغل بالعمرة فاته الحج، أو امرأة لها عذر مثل عذر عائشة، فهذا يجوز أن يرفض عمرته التي أحرم بها ويهل بالحج، وبعد الحج يأتي بعمرة مفردة بدلا من عمرته التي رفضها. عبد الرحمن بن أبي بكر الذي عمر أخته من التنعيم، ولم يذكر لنا أنه أحرم، ولو كانت يعني مشروعة أو فيها فضل لا أحرم، ولو أحرم لنقل لنا كما نقلت لنا قصة أمنا بالتفصيل. فالهمم التي توافرت لنقل قصة عائشة متوافرة لنقل ما يفعله ابن عمر، ولا يصح أن نقول إن هذا من المسكوت عنه، لأن هذا من الدين، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولا نظن بالسلف الأول أنهم يكتمون شيئا من أمور الدين، لكن المظنون أن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو الراجح ترك العمرة الأخرى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، واكتفاء بالعمرة الأولى التي عملها معه. والله أعلم. يقول هل يجوز اشتراك الإخوة في عقيقة واحدة؟ لا، كل واحد له عقيقة، وفي ذبيحة واحدة. نعم، البقرة عن 7. لا، البقرة عن 7. البقرة عجل بالغ عن 7. عن 7. والجمل عن 7. الناقة عن 7. زي الأضحية. لكن شاة واحدة عن 2 ما تصلح. كبقرة أو عجل أم لكل. لا، البقرة عن 7. يجوز أن تكون عن 7، لكن مو تذبح البقرة مثلا عن 2 والباقين لحم تأكل. لا بد أن يكون 7 يشتركون في البقرة، كلهم عقيقة عنهم. نعم، هذا تضمن أسئلة عديدة، بس الأخ كأنه يعني يستفسر عن الكلام اللي قلته. اي نعم، عن الولد، عن الولد، عن الذكر، عن الذكر شاتين. طيب جيب شاة واحدة والمرة الثانية جيب شاة ثانية، تكون في ذمتك. تعق عن نفسك، ما في بأس. أين؟ أين؟ يقول إيه، سواء كان ولد أو بنت، البنت عنها واحدة، والولد ذكر عنه اثنتان. أين؟ طبعا بعض البنات يتدلعن على، يقول ليش حنا واحدة وأخونا اثنتين؟ فهمها، قل لها يعني هذا شرع الله. أي نعم، والحمد لله أنتم مؤونتكم خفيفة، يعني أقنعها على قدر عقلها. أما الولد فهو يعني ذو كلفة، الله المستعان. قال وهل يجوز تأجيلها بعد؟ نعم يجوز حسب الاستطاعة، ما أما تأجيلها وهو قادر عن اليوم السابع لا يستحسن. إذا لم يفعلها في اليوم السابع، في اليوم الرابع عشر، في اليوم الحادي والعشرين. أي نعم، هذا لا، هو يعجلها خير البر عاجله في وقتها، وإذا جاء رمضان يأتي رزقه. أي نعم، إذا جاء رمضان يأتي، إذا لم يأتي فلست مكلفا على نيتك. يقول نريد العمرة، فهل نغتسل ونلبس ملابس الإحرام في المسكن وندخل النسك في الميقات؟ كلام سليم، تغتسل في الفندق، تلبس ملابس الإحرام، تجرد من المخيط والمحيط، ونية النسك لبيك عمرة من الميقات، هذا إجراء سليم. أي نعم صحيح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أكرمك الله يا أخي. قال لماذا لا يقاس حد القذف على حد السرقة في عدم جواز الصلح، مع أن هذا قذف المخلوق وهذا سرق منه؟ يعني أنت سويت بين قذف المخلوق وبين السرقة. السرقة نعم الله سبحانه وتعالى رتب عليها حد القطع إذا رفعت للحاكم، أما لو المسروق منه عفا فيما بينه وبين السارق قبل أن تصل الحاكم وتشتهر بين المسلمين، خلك معنا يا شيخ، لو تكون معنا يمكن تناقش، يمكن تظهر لك فائدة وانت جاي معك. اي نعم، السرقة مثلا المخزومية التي سرقت، أهم أمرها قريشا، فاستشفعوا بأسامة وقال تشفعوا في حد من حدود الله، وفي نص آخر يعني تعافوا هذه الحدود فيما بينكم، أما إذا رفعت إلى الحاكم فنعم حتى الحاكم ليس من صلاحيته أن يسقط الحد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أثناء الصلاة يوجد وساوس وأشياء ليست جيدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا أفعل كي أتجنب هذه الأشياء، وهل الصلاة صحيحة أم لا؟ شوف أنت، هذا علامة صحة، كونك إذا صليت تسلط عليك الشيطان، الشيطان لص ابن آدم، إذا شافك تصلي يبي يشغلك عن الصلاة. أي نعم، وهي علامة صحة، ولو أن قلبك خربان ما جاءك الشيطان ولا وسوس لك. اليهود قالوا يا رسول الله يعني لا نوسوس، لا نجد هذا الوسواس. قال وماذا يفعل اللص بالبيت الخرب؟ فأنت بيتك عامر فيه شوي يعني، أي نعم، مطمع للص للشيطان، حاول أن تشتغل بالصلاة، اشتغل بالصلاة وحاول كلما فرغت من عمل أن تفكر في العمل الذي بعده، فإنك إذا جاهدت وأصبحت مجاهدا بهذا الشيطان ييأس من حالك ولا يوسوس. أي نعم، الصلاة صحيحة إذا دافعته، أما استرسلت مع الوسواس وقال لك اذكر كذا، قلت أي والله وش سوينا وش راح وخلاص ضيعت صلاتك ما تدري وش، ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. نعم، الله المستعان. اي ما خلصنا من الحد اي هذا قذف المخلوق. نعم، اي ولو سرق منها، السرقة هذه يعني رتب الله عليها حدا. اي نعم، حتى القذف رتب عليه حد اذا لم يسمح المخلوق، اذا لم يسمح المقذوف. ما العلاقة اللغوية بين الحجر المنع والحجر العقل؟ العلاقة اللغوية واضحة، الحروف واحدة، المبنى يعني الحروف كلها والاشتقاق واحد، الحجر والحجر والمعنى واحد، حجر بمعنى منعت والحجر بمعنى أيضا منعت، فالأمر واضح. إن كنت عربيا ولا تفهم العلاقة بينهما فراجع النحو مرة أخرى، راجع المغني لابن هشام وراجع. أي نعم، اللهم صل وسلم. صاحب الخط يبدو لي أنه عربي، الحجر المنع والحجر العقل، حجر يحجر حجرا وحجرا، هذا من باب التصريف كله يعني سائغ. العقل لما يكون موجود عند الإنسان يحجزه يعني عن أمور لا يفعلها إلا من زال عقله، سكران يفعل أشياء إذا أفاق ندم عليها، لو كان عقله معه لمنعه منها. أي نعم، وهذا واضح يعني الحمد لله. ممكن تهذيب اللغة للأزهري هو أحسن كتب، أحسن معاجم اللغة العربية، تهذيب اللغة للأزهري. الله يبارك فيك، إذا كان عندك استشكال في اللي قلته ما عليش، أما إذا كان يعني سؤال مستقل فأنا يعني الورقة أصحابها لهم حق. بارك الله فيك. يقول هل الصلاة في الروضة مثل الصلاة في باقي المسجد؟ طبعا الصلاة في الروضة النافلة لها فضل، أما الفريضة فالصف الأول خلف الإمام، ميامن الصف أفضل وإن كانت الميامن خارج عن الروضة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول يعني إن الإفادة ما بين قبري ومنبري، هذه قبري مدسوسة، اللفظ الصحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. القبوريون دسوا لفظة قبري وحذفوا بيتي، وهو صلى الله عليه وسلم يعني يقول ما بين بيتي ومنبري، ولو كان قد بين موضع قبره قبل موته ما اختلفوا أين يدفنونه. نعم، حصل يعني السيرة تذكر أنهم افترقوا إلى ثلاث فرق، وأنهم الأنصار يعني اعتصموا في سقيفة بني ساعدة، وعلي رضي الله عنه ومن معه في بيته، وأبو بكر وعمر اشتغلوا في تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما حصل، ثم إنهم ما كانوا يدرون أين يدفنون، حتى يعني ناداهم منادي من كسر البيت أن الأنبياء عموما تدفن حيث أي نعم قبضت. والحديث الأصرح من هذا أنه دفن في بيته لئلا يتخذ قبره مسجدا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. نعم، ولم يتخذ مسجدا. على الحاصل بين قبري، هذه غلط، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، شوفوا مكتوبة هنا على المسجد النبوي ما بين بيتي ومنبري. ها؟ اللهم صل وسلم. وهل ستر العورة الذي يلبس تحت الإزار شرعي؟ ساتر العورة الذي يلبس تحت الإزار شرعي؟ الإزار يستر العورة خلاص يكفي. أما تجعل كلسون ولا تجعل يعني ذا غير مشروع، يكتفي بالإزار فقط. إذا ما وجد إزارا الآن ما يجد إزار، إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل. نعم يباح، نعم، لكن إذا لم يجد، إذا لم يجد هنا يباح لبس الإحرام ثلاث قطع، قطعة فوق تحت وشورت زي شورت. لا هذا هذا ما يصح، الإحرام إزار وإزار وردة فقط، هنا أبيضين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن أعتمر عن شخص صحيح البدن لكن لا يستطيع الحضور للعمرة لعذر قهري؟ أخبره حتى ينوي، قل له تراني بعتمر عنك ولكن تعتمر بعد أن تعتمر عن نفسك. أي نعم، ما هو في هذه السفرة إذا كنت سابقا اعتمرت عن نفسك، قياسا على حديث شبرمة، لبيك عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ لي أو كذا في الإسلام. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم ختن البنات؟ الله يهديك، ما لقيت إلا هذه. هذا مباح، مباح، يعني هو اختلف فيه، منهم من يقول أنه مستحب لكن الوجوب ما يوجد، ليس واجب، الواجب ختان الذكور. أما البنات ففيه من يقول مستحب وفيه من يقول إنه مباح، وهذا هو الراجح، هو مباح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية اخفضي ولا تنهكي فإنه أبهى لوجه الفتاة وأحظى للزوج، أو كما ورد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لأنه في البحوث الطبية أو البحوث يعني عرف أو استنتج أنه إذا أنهك في الختان فإن المرأة لا ترغب في الرجل، يعني تقل رغبتها ويكون نفورها من زوجها، وهذا فيه ضرر. أما إذا لم يعني تختن فقد تكون صاحبة شبق شديد، أي نعم، ما يحصل توافق. والحكمة يعني فيما بينه النبي صلى الله عليه وسلم اخفضي ولا تنهكي. اللهم صل وسلم على رسول الله. أي نعم. نعم يا شيخ، واحد كان بيسأل، تفضل. نعم ها أي ولدي حجر، إيه؟ حجر يحجر حجرا وحجرا، كل المصادر صحيحة. الحجر أدخلت الألف واللام وحصرت هذا المعنى في إيه؟ نعم في رابط، في رابط، في رابط، وهو أنه يحكم تصرف الإنسان ويحجره عما لا يجوز، يميز بين أمه وزوجته، ها هو سكران ما يميز، لزال عقله، أي بالحجر، لأنه يحجزه عما يضره ويضر غيره. أي نعم ما شاء الله، هذه مادة أقول هذا بحث. نعم أفضل للميت تدعيه هو قائم على قبره أو حتى من البيت تدعو له بظهر الغيب، تدعو له الميت خلاص، يعني تصلي عليه صلاة الجنازة وتدعو له. إذا كان يعني أنت لم تحضر موته ولم تحضر الصلاة عليه، أي نعم، فيمكنك أن تزور قبره وتدعو له لمدة شهر، أي نعم. وإذا زاد الأمر فلا يعني تزور القبر لا بأس، لكن الصلاة عنده والدعاء عنده يعني لا يصلح إلا للميت، ولا تستقبل القبر. اللهم صل وسلم على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول أنا مقيم، هذا مغربي وبقرأ كتابته كما كتب، هذا خط مغربي أظنه في فرنسا، أريد من رقم الهاتف. وش تبي بالهاتف؟ في بعض الفتاوى، والله أني أنا ما أستذكر رقم هاتفي. أين من فضلكم والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لكن أحيلك على بعض الإخوة يعطيك رقم الهاتف، ولا أعلنه حتى لا تؤذونه. أي نعم، الله المستعان. إيش؟ لا يقف على قبري شقيا، هذا ما هو صحيح. يقول هل هو حديث أم قول؟ لا هو صحيح، لا يقف على قبري، لا هو صحيح لا لغة ولا غير، لا يقف على قبري شقي، هذا من حيث الإعراب. أي نعم. وأما من حيث المعنى فهذا باطل، يعني يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم من يقف، والله أعلم بحاله. أي نعم، الله المستعان. ثم أيضا يعني الآن زيارة القبر ليست ممكنة، إنما الممكن منها يعني ما استقبل به الحجرة فقط. زيارة القبر تتحقق لو فتح لك الباب وشفت القبر. اللهم صل وسلم، الله يوفقنا وإياكم.